فانه لا يعترض على مولاه ولا يناقش امره. ان من تكلمت عنهم الان لا يعترضون على امر دستوري ولا يعترضون على قانون ولا يعترضون على امور ورعاها البشر ولا يعترضون على القوانين التي يعني يختكمون اليها اذا وصلوا الى بلد معين، فلا ينزل في مطار كرم ويقول لا الكلام ده لا عقلي ولا اقبله، وانما في قضية الاستسلام مسلمة، بل الإسلام معناه الاستسلام لأوامر الله. ما معنى كلمة مسلم؟ مستسلم، منقاد لربه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل أمرنا بأن نسلم له وأن نخضع له وأن نقيم الأمر كله لله سبحانه وتعالى. هناك بعض من يعترض كما ذكرنا، من إنما هو عبد في النهاية، ولكن خرج من عبودية الله إلى عبودية الشيطان وإلى عبودية الهوى. لا تقل عن هذا الذي له عقل ومتكلم أنه في حرية، لا، هو عبد في النهاية. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهو يناصره فلان فيزداد ويناصره فلان فيزداد إلى آخره. ربنا عز وجل بين في كتابه هذا الأمر وأمرنا أن نستسلم لأمره سبحانه وتعالى وأن نخضع لشرع الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا إذا جاء أمر شرع ليس لي أن أختار. الواحد يقول يعني أين العقوبة؟ هل نحن يعني بهذا نحن عبيد لله؟ لسنا عبيد البشر. فإذا كنت تؤمن بمولاك وبربك سبحانه وتعالى الحكيم الخبير سبحانه يستجيب مباشرة ولا يعترض في شيء من الأمور. لما كان هناك حكم لم ينزل الصحابة يقفوا عنده، فإذا نزل الحكم مجرد أن يسمعه ينفذه. يعني معقل بن يسار لما قلقت أخته وانفترض العدة ولم يردها الزوج اللي هو طلقها في فترة العدة. فلما انتهت العدة جاء الخطاب، فجاء الزوج الأول كخاطب شديد فقال والله لا أزوجك إياه، فنزلت الآية فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن، نزل حكم الآية قال سمعا لربي وطاعة. اتلغى كل الكلام السابق إن هو طلقها وإن هو تركها في العدة ولم يردها وإن هو أتعبها، كل من انتهى. الله عز وجل قال فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن قال سمعا لربي وطاعة، الاستجابة المباشرة لأمر الله سبحانه وتعالى. في سنة مسلم نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني ما حاك في صدرك تحاسب عليه. يعني إن فكر الإنسان وحاك في صدره أن يفعل شيئا حوسب عليه. فجاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجسوا على ركبيه قالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، يعني لم يقولوها عن غير اقتناع وانما قالوها في غايه الاقتناع والافعال لامر الله والانقياد لما امر الله به. فلما قالوها وذلت بها نفوسهم نزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بدايه إن هما قالوا هذا لطيف، فأمرهم النبي بالاستسلام قالوها عن إفعال وإرضاء كامل لأمر الله سبحانه وتعالى. لما إن الإنسان يعترض هذا أمر كله ضلال، هذا الإنسان يتوقف وينظر نقبل أو لا نقبل، لا لا يكون المسلم كحال وإياكم دعوة الحق ويأتوا إليه متعليم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ إذا كان الشريعة في صفه قالت أريد الميراث أن أرى نصيب، وإن لم يكن في صفه مثلا صح التعليم وإن كان ليس كذلك أنه يرفض ولا يقبل ويعترض، لا. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويظهر الله في هذه الأمور الشرعية كاملة ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذا هذا أمر المؤمن أن يستجيب ألا يعترض ألا يتوقف، فإن قبل البعض ورفض البعض هذا أيضا مرفوض، هذا مرفوض أن يقول يأخذ كثير ويطلب القليل، لا لا، لأن الله عز وجل عاتب على من فعلها. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، مع أنه قبل ببعض الكتاب وأخذ كثير من استجابة لأمر الله. امور الشرع وان يتكلم هذا الذي يسمى مذهب طفل او متعلما او بعقله في امور التشريع وفي امور قال الله وقال رسول الله ان الشرع نزل ليستجيب العبد ليبقى ليسلم ليسعد ليبقى لما امر الله به من كتاب او من سنه لا يدع السنه ويرفض قال صلى الله عليه وسلم الا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته ياتيه الامر من امره او نهر من نهره يكون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه اتبعناه يأتي الحديث مثلا انا عايز نص من القران اذكر كان نص القران لا اصل الحديث هو ضعيف ومردود وان كان الحديث في اعلى درجات لا لا اصل ده مش قران ده حديث ولا واقع في الاحاديث واذا اراد شيئا ربما جاء بحديث الموضوع ليس له اصل واحتج به مش الرسول قال ويصرف كلام ليس له اصل في السنه ويحتج به على فعله واحيانا ياتي بكلام من بعض من ينتسبون الى العلم ويحتج به وليس بصحيح هذا هوى هذا هوى وضلال وانما اذا جاء الحديث وصح كما قال الائمه الاربعه اذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بكلامي عرض الخط كان العلماء اذا جاء الحديث من النبي عليه الصلاه والسلام وصح انه استشاروا تماما واخذوا بما جاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انا اتكلم عن غزو وجهاد ومشقه وعناء وغايه الاجهاد والقتال وفي النهايه اوطن الصحابه القدوم على القدوم وزرعوا الحمر وكادوا ان ينتهوا من انتهاء من الطعام يعني لحظات ويكون في هذه اللحظه الانسان الطبيعي ينتظر صار يجد الرائحة صار يعني اشتاق الى الطعام وهم في هذه اللحظة في شدة ما هم فيه من بأس وجوع نادى منادى رسول الله ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الاهلية وكل ذي نام من السباع لو الامر لجا قبل ما يذبحوا الحمر ماشي قبل ما يطبخوا ماشي ذبح وطه الطعام وانتهوا من طهي الطعام واستعادوا للأب في لحظة يعني سنة أحيانا في غاية ما يريد هذا الأمر لم يكن لو الكلام ده عن الإعلام الآن ستجد آلاف الآراء والاعتراضات وده إتلاف للمال ولماذا لم يكن الحكم مبكرا قبل ما نرسل نائب من الحمير قد نحتاج إليها لما امر النبي زاد قال اهلكوها واكسروها القدور فسال السؤال او نهلكها ونغسلها قال اوزاك يعني ممكن نستخدم القدور لم ياتي واحد انه اكل من هذا الطعام او تمناه او قال شيئا او ابدا وانما الامتثال لم يعترض معترض لم يتوقف لسانه كذلك لما حرمت الخمر، لما حرمت الخمر أبو قتادة، انظر إلى العقل الآن بيتصرف إزاي، وانظر إلى الحديث. جاء لرسول الله قال: يا رسول الله خلاص نزل تحريم الخمر. قال: إن عندي خمر لأيتام، أطفال أيتام، وأنا مالهم رأس مالهم كله حطوا في الخمر قبل التحريم، فبتابع في الخمر للأيتام للأطفال الصغار، فحرمت الخمر. خلاص نعمل إيه؟ نلقيها. قال: أفأخللها يا رسول الله؟ والله العظيم لو تعرف الكلام ده الآن لتجد آلاف المعترضين من هؤلاء، لكن قال: ليه بتتطيب؟ لتعلي انها امتثلت امر الله وانتهى العلاج عندها على موت اخيها بعد ثلاث، فتركت العلاج. مع ان الان كثير يعترض يقول لك لا ما ينفعش بعد ثلاث ايام، لسه الناس بتجينا وانا بابا وانا اخويا. واحيانا يكون مع الاب اكثر. ودخلت زينب بنت ام سلمة والبخاري صار الحديثين متتاليين على هند بنت ابي سفيان، فلما دخلت عليها وجدتها تتطيب طيبا، فقالت والله ما لي بالطيب من حاجه بعد سلام، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحل على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرا. اذن ايه الاستجابه من زينب باتجاهش على موت اخيها، ومن ام حبيبه ليس بنت ام حبيبه ام بنت ابي سفيان على موت ابيها بعد ثلاث اذعانا لامر الله، استجابه كامله لامر الله بالتطيب والابتسام، ليس من اعمال العبد اللي الناس يعني يعترضون على ان خديجه بتيجي فوق ثلاث. اذا هذا هو الاذعان. كذلك لما نزل الحجاب في عصر يظل فيه الثياب ويظل فيه الامور الحديثه من الحياكه الى اخره، نزلت ايه الحجاب بالليل، فالنساء عمدن الى قروطهن المرحله فاحتجبن بها وخرجن الى الصلاه في صلاه الفجر وهن يرتدين الحجاب كما امر الله عز وجل. الاعتراضات كثير، لما ناتي بالثياب، لما اجمع المال، لما ادخر مال الى اخره، ولكن ابتسمنا في سنن ابي داود. راى النبي عليه الصلاه والسلام النساء يمشين في وسط الطريق، قال لهن عليكن بحافات الطريق، ليس لكن ان تحطمن الطريق اي ابتسمن في وسط الطريق. الابتسام، فكانت المرأة تمشي في حافة الطريق في نهاية يوم حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار. لو النهاردة تتكلم بالعقل طب احنا مالنا يعني؟ ايه المانع ان نمشي في وسط الطريق؟ الطريق فاضي، لازم يعني تمشونا في الطرف؟ احنا مش بشر؟ ليه تعاملونا كده؟ ليه هذا الكلام؟ ده تفرقة عنصرية. النبي أمرنا بذلك، لما خطب النبي العيد وأتى النساء ومعه بلال حزب الصحيح، قال يا معشر النساء تصدقوا وأتسنى الاستغفار فإني رأيتهن أكثر أهل النار، فأخذت المرأة تطوع سخابها وقرطها وعقدها ابتسامة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم تقل المرأة لماذا نحن أرسل أهل النار؟ لماذا يا رسول الله؟ وتعطلنا هذه ونحن نتعب ونقوى، وإنما طرحت من باب الصبر كما امر صلى الله عليه وسلم وابتسالا لامر الله سبحانه وتعالى. وامر ما جاء في الابتسام هاجر ام اسماعيل لما حملها ابراهيم الى مكه انذاك ليس فيها زرع ولا ماء ولا بشر ولا انسان، رب اني اسالك من ذريتي جوار غير ذي زرع لا يوجد فيه لا شراب الاستوحاش، مكان موحش، لو اتى سبع لاكلاه، اين كيف تفعل؟ هل تامل ان تغذي هذا المكان الكبير وحدها؟ قالت لمن تتركنا يا ابراهيم؟ فلم يجب، الله امرك طفل صغير رضيع ولا طعام ولا شراب في صحراء جرداء ولا هي ومعها مجموعه وعائله كبيره ايضا تقول لو نفد الطعام لو مرض انسان لن تسعفنا ولكن قضيه النساء الله امرك اشار لها نعم قالت اذا لا يضيعنا وبعد ما انصرف مع الله ربي اني اسكنت من ذريتي الايات وقال فاجعل افئده من الناس تهوي الينا بالابتساء لامر الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل امر فلا ندخل الارض ولا نتوقف ولا نفعل شيئا بل نبتسم لامر الله اقول هذا واستغفر الله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ان الصحابه كانوا كما في الصحيحين يكثرون من شرب الخمور ونزلت الايات كما في الصحيحين من حديث انس وكان يسكر الخمر لاصحاب ابي طلحه رضي الله عنهم جميعا وهم يشربون الخمر فنزلت الآية إنما الخمر والميسر والأبصار والأزلام رجس من عمل الشيطان نزلت الآية تحرم الخمر وهم يشربونها والكؤوس على أفواههم فلما نزلت الآية سمعوها فهل أنتم منتهون ألقوا الكؤوس قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا وألقوا ما في بيوتهم الآية حرمت عليهم ذلك فابتسموا أمر الله كانت الكؤوس على أفواههم لم يكن قال أكملوا الكأس أكملوا ما عندي هي أن تقول وقت سجاد صلاة قل أكمل هذه العلم أكمل هذه السجارة أبدأ من أول رمضان أبدأ من أول العام ولن ينتهي أبدا إنما الابتسام في وقتها إن الله عز وجل أمر خليله إبراهيم كما رأى الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل لا تتخيل إن إنسان سيذبح ولده بيده وإن الولد بلغ معه السعف لما بلغ معه السعف صار كبيرا ويتحرك ويساعد الأب ويأخذ بيده ويراه العقول اللي تدخل الآن على الأمور الشرعية وتعترض على بعض الأمور ويتهكم على بعض الأمور الشرعية أين الدين؟ وهذا يعظم كلام البشر أيما تعظيم لكن عند أمر الله سبحانه وتعالى يعترض قال تعالى فلما أسلم أسلم لأمر الله لنتعلم أمر الشريعة للاستسلام استسلام ولاختيار الخيار فلما أسلم وتولى الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إذا لابد للمرأة أن يستسلم أن يتعلم الاستسلام لأوامر الله. إياك أن تسمع الذي يتكلم بعقله ويطعن في الشريعة ويطعن في دين الله ويعترض على بعض الأحكام ويسخر من بعض الأمور ويتوقف هنا وهنا. لا لا لا لا لا، أمور الشريعة تكلم فيها لله ونسمع له ما جاء بكتابنا، وهم الذين يفسرون القرآن ويبينون الأحكام ويعلمون الناس ما أمر الله عز وجل به، ليست للسفهاء وليست لأي أحد أن يتكلم وأن يعترض وأن يتوقف وأن يقف عند هذا وأن يرد هذا. لا لا لا، أمور الشريعة مسلم بها، لا يعترض أحد عليها من المسلمين، وإنما يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى. الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أبعد غزوة وأطول غزوة خرجها رسول تبوك، أنا لو أنت ذهبت للمدينة اركب تبوك في سيارة مكيفة، اركب إلى تبوك في سيارة مكيفة أحلى السيارة، ستبلغ إلى المكان بمشقة بمشقة 800 كيلو من المدينة، مسافة طويلة جدا. يعني من مكة للمدينة لما بنسافر بيقرأ الإنسان من مكة للمدينة بيصل مرهق ومتعب رغم الطرق والسيارات والاستراحات إلى آخره، ومع ذلك تبوك أبعد. فصار البعض يتكلم في بعض الأمور ويسخر من بعض الأمور. هذا الذي يتكلم ويسخر ويعترض لماذا كان الطريق طويل وأننا نطوي عنا بعض الطريق ويضحكون. فنزل القرآن، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لأنهم كانوا مجرمين. ليه؟ الاعتراض. جاءوا رسول الله قالوا يا رسول الله كنا نطوي عنا بعض الطريق، احنا معاك في الغزو، احنا خارجين للجهاد وعلى كلمة الله والقتال في سبيل الله وما الى اخره، ولكن الابتسام ان انت لا تعترض ولا تتكلم ولا تتهاجم وان كنت مشاهدا، فكيف بالمذيع اللي قاعد في الاستوديو والراجل اللي قاعد في المكيفات اللي بياخد 15 20 مليون والراجل اللي بيتكلم؟ لماذا تتكلم على دين الله؟ لماذا تعترض على أوامر الله؟ لماذا تتكلم؟ لماذا تتكلم؟ قال الله لهؤلاء عن اعتراضاتهم وافعالهم ان هي غير مقبوله لا تعتذروا. قال تعالى قد كفرتم بعد ايمانكم. اذا لا يتكلم متكلم، وأظن أن الأمر انسجال، أتكلم كيفما شئت وأقول ما شئت وأنا حر يا أخي، ولا يعني تعترض على كلامي لأن مطلق الحرية. هذا فتح لنا باب خطير شرير مليء بالشرور يدخل على أمة الفساد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الابتسام، علم الصحابة الابتسام سبحانه وتعالى كيف يبتسم، وكيف أن الأمر إذا جاء من عند الله إنما نقول سمعا وطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى أيا كان. عمر بن الخطاب مع أن عمر الذي وصف أنه ملهم وأنه محدث وأن يكون نبي بعد عمر وأن الشيطان يفش من عمر وأن القرآن وفق في كثير من الأمور التي سأل النبي فيها صلى الله عليه وسلم كأسارة قبل وغيرها، ومع هذا عمر لا يعمل عقله في أمر شرع أبدا. وإنما لما ذهب إلى الشام ووجد في الشام الطاعون توقف وسأل الناس هل عندكم شيء؟ فلما تكلم وتكلم قال أريد شيئا عن رسول الله. فقام عبد الرحمن بن عوف وشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى إذا كان الطاعون بأرض فلا تدخلوها. فرجع عمر بما معه ابتسامة في سنة أبي داود لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة خلع عليه وجعلهما عن يسار فرأى الصف الأول ما فعل الرسول. ممكن يصلي بعد الصف ممكن بعد الجالس السنة في حاجة في عليه لماذا خلع لكن الامتثال Yeah, man. إن أردنا الفلاح نسأل الله ذلك أن نسمع مطيع ولا نسمع لفلان أن يعترض على أحكام شرعية أبدا. وإنما لو تكلم واحد الحكم لا منسوخ، الحكم لا والله في حكم آخر له، هل هو مكروه هل هو مستحب، نسمع لأهل العلم لأنه بعض الحكم على الاستحباب، فأنا أقول والله لا أفعل له، فنسمع لمن من ذا الذي يبين؟ العلماء الذين يعلمون ما أنزل الله عز وجل. فنرجع إلى أهل التخصص، أن المريض يذهب للطبيب والمريض صاحب القلب لا يذهب للطبيب عظام، وإنما يذهب للطبيب تخصص القلب. والطبيب الذي لو أنزل عنده ضعف في العظام لا يذهب للطبيب صدري، وإنما يذهب للطبيب ذكر هذا معروف. فنرجع إلى أهل التخصص من العلماء الذين يبينون ويعلمون ما هذا الحكم، وهل فعل هذا الحكم مستحب أم كذا إلى آخره، حتى نأخذ الأحكام من أهل العلم، لأن هذا هو مطلوب من المسلم أن يرد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم تولى أمرنا واغفر ذنبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء، اللهم ارفع عنا الفتن، اللهم ارفع عنا الفتن، اللهم ارفع عنا الفتن، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم عليك بمن أراد بنا سوءا، اللهم عليك بمن أراد بنا سوءا، اللهم عليك بمن أراد بنا سوءا، اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير ورضيه وارض عنه يا ذا الجلال والإكرام، ومن أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، اللهم